كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة توصلنا معا إلى أداء لا بأس به للخمس أبيات الأولى من قصيدة المقدمة، وقد بادرني البعض منكم بالاعتراض مسائلا إن كان لا يحفظ سوى 10 أبيات أو 13 بيت أو 15 بيت، فما هو الحل؟ أو بعض الأخوات تقول بأن المجلس النسائي لا يستوعب الكثير من الرثاء. أقول في جواب هاتين الملاحظتين أن أفضل فصل وأجمل فصل من فصول المجلس الحسيني هو هذا الفصل، فصل الرثاء، قراءة الشعر العربي الفصيح في مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومصائب الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن ليس المتعارف عند الناس دائما وأبدا هو الصحيح، وليس على الخطيب أن يتبع المجتمع فيما يريد. هذه الأعواد تسمى منبر، منبر يعني الذي يعتليه يجب أن ينبري لكل خطأ ولكل منكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصحح بعض المفاهيم المغلوطة في المجتمعات. مجلس الحسين عليه السلام دون رثاء لا يعتبر مجلسا حسينيا أبدا، بل يتحول المجلس إلى محاضرة إسلامية، محاضرة دينية فقط. أهم جزء في المجلس الحسيني المقطع الأول الذي هو هذا الرثاء، والمقطع الأخير الذي فيه تصوير المصيبة، كذلك نثرا وشعرا، نثرا وشعرا. وقلت عليكم أن تتصوروا بيوت الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف كانت أيام العشرة الأولى من شهر محرم في كل سنة، يعني كيف كانت دار الإمام السجاد عليه السلام سنة 62 للهجرة، 63 64 إلى 94 للهجرة. يفتح الدار، يضع سترا بين الرجال والنساء، يدخل الشاعر فيقرأ القصيدة. والرواية المتفق عليها عند جمهور أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقول أن الشاعر المعروف أبو هارون المكفوف دخل على الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في أيام العشر الأولى من المحرم، فقال له الإمام عليه السلام: يا أبا هارون، أنشدنا شعرا في رثاء جدي الحسين عليه السلام. فوقف بين يدي الإمام وقرأ قصيدة في رثاء الحسين عليه السلام درجا، فقال له: يا أبا هارون، أنشدني بالرقة، يعني رقق صوتك، أو كما تنشدون بالرقة بكسر الراء، أو بالرقة، والرقة هي محافظة سورية تقع على الحدود العراقية، كانت مجمع لقوافل التجارة التي تربط بين الشرق والغرب، والأساطيل التي كانت تنقل التجارة مجمعها من جمال وخيل وبغال وحمير جلكم الله أين تكون؟ في محافظة الرقة. الرقة فكان يتعالى منها صوت الحادي الذي يحدو أمام النوق لتمشي القافلة، لتتحرك القافلة، لأن الناقة والجمل لا يتحرك إلا إذا أنشد صاحبه أمامه شيئا من هذا الحدي الذي يسمى بالركباني، يعني الركاب لا تتحرك إلا بحدي هذا هو شكله وطوره. والأبيات مشهورة للطرماح ابن عدي الكندي الذي قاد ناقة الحسين عليه السلام من الحجاز إلى كربلاء بهذا الطور، وأرجو أن تحفظوه لديكم: يا ناقتي لا تجزعي من زجري، وامضي بنا قبل طلوع الفجر. بخير ركبان وخير سفري، السادة البيض الوجوه الزهري، يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالنصر. هذا هو الحدي الركباني والرقة في إنشاد الشعر التي أجازها الشارع المقدس وشجع عليها الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام بعد واقعة الطف. وكل الأطوار التي اعتدنا على أدائها إنما هي أبناء لهذا الطور الأم لجميع الأطوار. منهم من يسميه الحدي، ومنهم من يسميه الركباني، وقريب منه ستجدون إن شاء الله طور القزويني، والذي يسميه البعض عودة إلى بالإعادة إلى المقامات يسميه سيغا، نغم سيغا، لأن هذا الحدي الركباني هو ميانة، يعني قطعة من مقام الحكيمي الذي هو فرع من فروع السيغا. المقامات الصوتية طبعا سنحتاج إلى التعرف عليها من باب الإلمام بالشيء، لا من باب التعمق في إتقانه، ولا أن نجعله أولوية من أولوياتنا في القراءة، لأننا لو أغرقنا في دراسة المقامات الصوتية تحولنا من قراء للعزاء الحسيني إلى مطربين ومغنين ومغنيات، كما هو شائع عند الذين تعمقوا في هذه الفنون، أو من الذين كانوا في سابق العهد من المطربين والمطربات ثم تابوا إن شاء الله توبة نصوحة وحاولوا أن يستثمروا تلك الأصوات في خدمة المنبر الحسيني الشريف. لكن آثار هذه الأمور لا زالت منطبعة في أذهانهم، لا يمكنهم التخلص منها، فلا بد أن يجنح أثناء القراءة أو يتبادر إلى ذهنه ما كان عليه في الماضي السحيق. إذن علينا أن نلتزم التزام شرعي بهذه الأمور، نأخذ بمقدار قليل فقط لكي نحافظ على حركة الصوت في الحنجرة، هذا المقدار الذي نريده فقط، وأن نعرف طعم الأصوات، روح الأنغام فقط، لا أن نتعلق بها تعلق الغريق الذي يتشبث بمنجات، لا أبدا. المقامات الصوتية الأساس سبعة، اكتب: صنع بسحر كلمتان، صنع بسحر، تحت حط الصاد تعني مقام صبا، مقام حزين، النون تحت النون مقام نهاوند، النون نهاوند، العين عجم، الباء بيات، السين سيغا، الحاء حجاز، الراء رست بالتاء، وتعني بالفارسية الطريق المستقيم، نعم رست وليس رصد، رست بالتاء. هذه المقامات السبعة الأميات يتفرع منهن 65 مقام آخر. خلوا ببالكم، يتفرع من هذه المقامات الأمهات السبعة 65 مقام آخر ليصبح المجموع 72 مقام. متاهة، متاهة لا نريد أن ندخلها. صنع بسحر، الصاد صبا، النون نهاوند، العين عجم، الباء بيات، السين سيقا، الحاء حجاز، الراء رست. وأضاف بعضهم، ملاحظة، وأضاف بعضهم الكاف، يعني الصنع بسحرك، الكاف مقام الكرد وهو أحد المقامات الفرعية، جعلها مقاما أصليا. صنع بسحرك، الكاف مقام الكرد، كاف راء دال كرد، وهو مقام فرعي وليس أصلي. ماذا تعني المقامات؟ المقامات يعني أرواح مختلفة في طبيعتها، منها ما يدخل السرور على القلب، ومنها ما يدخل الحزن على القلب. منها ما يدخل الحزن ومنها ما يدخل السرور. فالذي يدخل السرور مثلا مقام السيقة، ولو أردنا أن نتذكر مقام السيقة كيف نتذكر؟ ندندن مع أنفسنا أهزوجة أهل المدينة الأنصار عند استقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهزوجة طلع البدر علينا. الآن ننشد مع بعض أهزوجة ونحن في أيام المبعث النبوي الشريف، لكي ندخل الفرحة على قلوبنا وقلوب من يسمع، وترون كيف أن نغم السيقا، مقام السيقا، من المقامات المفرحة. 1 2 3 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا إلا هدى. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله على يا محمد يا إمام القبلتين. نعم، من سرى كبرك يسعد يا حبيب الولدين. أحسنت أحسنت أحسنتم جميعا. إذن هذا الإنشاد يضع أقدامنا على سكة مقام السيقة. نئن، ندندن مع أنفسنا. من هذه المقدمة الآن سأقرأ بعض الأبيات بنفس النغم لكي نعرف كيف نأخذ روح النغم ولا نقلده تقليدا حرفيا لكي لا ندخل في الحرام. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. الشكر علينا مدى لله داع. إذن عرفنا كيف ندخل الفرحة إلى قلوبنا وقلوب المستمعين من خلال هذه المقدمة، هذا الدولاب جيد، ونستطيع أن ننشد الأبيات تلو الأبيات في مديح النبي وآله الكرام. أما إذا أردنا أن نتذكر لحنا حزينا مثل نغم الصبا، صبا مقام حزين، مقدمته تكون بهذا الشكل: قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تلاحظون الحزن في هذه النبرة الذي نريده من الإلمام بهذا العلم بهذا الفن، فقط أن نسيطر على حناجرنا. مكان الذي يجب أن ندخل الحزن ندخل الحزن، لا نقرأ أبيات المديح بمقام الصبا، ولا نقرأ أبيات الرثاء بنغم السيقا. هذا المطلوب من عندنا. كثير من المآخذ التي تؤخذ على القراء، تلاحظون بعض قراء المتخصصين في هذا البلد بالذات، وأركز على ذلك، حناجرهم متأقلمة مع ألحان بهيجة، ألحان بهيجة، ألحان مفرحة ولها مسمياتها في هذا البلد الكريم، مثل الدلعونة والميجنة، صحيح؟ وإذا ببعض الخطباء يبدأ قصيدة الرثاء وكأنه ينشد قصيدة على وزن الميجنة أو على وزن الدلعونة، هذا لا يبكي. إذن القصيدة لن تؤدي دورها المطلوب منها. متى تؤدي دورها؟ عندما نؤديها بالشكل الذي تمرنا عليه سابقا. خمس أبيات الأولى ما عندنا استعداد نحفظ 18 بيت يا أستاذ، نحفظ ثلاثة درج، ثلاثة مثكل، ثلاثة قزويني صاروا تسعة، واحد مثكل عالي صاروا عشرة، واثنين تخميس 12 بيت. إذا كان كثير نحفظ اثنين باثنين باثنين صاروا ستة، بواحد سبعة، باثنين تسعة. نفس التقسيم نقسمها على حسب قول الشاعر، كيف سار بمشاعره، أين بيت القصيدة الذي يجب أن أصرخ به؟ هناك. لان يكون الشاعر الآن يمشي هو مثلا، نفترض أن موكب مجموعة من السيارات مواكبة، الملك أو الرئيس أو المسؤول في سيارة، وسائق الملك يقود سيارته بسرعة 100 كيلومتر بالساعة، فهل يحق للمواكبة أن يسير بسرعة 40؟ يجب أن يواكبوه، صح؟ لذلك يقال موكب، يعني فيه مواكبة. ولا يجوز لهم أن يمشوا بسرعة 200 كيلومتر بالساعة، سيفقدون أثره، يتقدمون عليه. إذن على الخطيب أن يواكب الشاعر في أحاسيسه ويواكب الناس. أحيانا خاصة في طور العاشوري الذي يتوجب من الجمهور أن يصرخوا بآهات مواكبة لآهات الخطيب، فإذا بالخطيب رفع طبقته الصوتية جدا فلن يسع الجمهور أن يواكبه في آهاته، يتركه يئن لحاله، لا يؤدي دوره بشكل جيد. إذن يجب أن تتم المواكبة. نعود لتمريننا على الخمس أبيات الأولى، نؤديها بطور الدرج. قلنا الذي نتدرج فيه من درجة حرارة 20 إلى درجة حرارة 40، نقرأ معا لكي نضيع النشازات الصوتية ونتدرب على المواكبة. في بعض الأخوة وبعض الأخوات لعله سرعة أدائهم مختلفة، إما سريعة جدا أو بطيئة جدا. بالمواكبة السريع سيضطر أن يبطئ، والبطيء سيضطر أن يواكب، وهذا لمصلحتكم. حاولوا أن تؤدوا بهذه السرعة الموحدة، يجب أن نوحد أداءنا، وإن شاء الله تتوحد الأهداف في خدمة منبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نبدأ واحد من فنفوز فوزا عظيما، على أننا أتقنا الديباجة متقنة. ولو أن بعض الخطباء قلت لكم في هذا العصر لا يأتون بالديباجة البتة، ولا يأتون بقصيدة المقدمة، فتتحول المجالس إلى محاضرات، وهذا مما يفقد المجلس الحسيني رونقه وعاطفته. المجلس المجرد من العاطفة يعني مثل الأكل الجاهز، أكل معلب، مو أكل الآن خارج من الطنجرة، بخاره فيه، عطره فيه، طيبه فيه، ينبض باللذة والحيوية. نبدأ واحد اثنين ثلاثة، فنفوز فوزا عظيما، بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأجريت دمع العين في الوجنات، وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس وآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر الأصابي لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد أحسنتم. الأستاذ الخطيب الشيخ محمد الهنداوي في هذا الكتاب يقسم الأن هذا الأنين الذي يصحب طور المثكل ويبدأ به في كتابه إلى نوعين من الأنين. هنا في كتابه يقسم الأن إلى قسمين، الأن الدورقية أو الأهوازية الجنوبية المتصلة، وهذه الأن التي جئنا بها هي الأن العراقية المنفصلة. الخطيب في هذه الأثناء يلقي بكاهل التجاوب على المتلقي. دائما اقطعوا النفس وحاولوا أن تستعينوا بالجمهور يئن معكم. في أثناء ما يئن الجمهور أنتوا اسكتوا، اسحبوا نفس، ريحوا الحال، ريحوا البدن، ريحوا الحنجرة، ابلعوا ريقكم وأتموا الأنين، استلموا، سلموا واستلموا من الجمهور. هكذا: ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنا يا لأجزاء من الدقيقة وأجزاء من الثانية، عدة ثواني ريحت حنجرتي لكي أستعد للبيت الثاني. ديار عفا جور كل منابذ، أصعد قليلا قليلا، ولم تعفو للأيام والسنوايا يا يا يا يا آتي منازل كانت للصلاح وللتقى وللصوم والتطهير والحسنا يا يا يا يا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات أدينا الطور الأول الدرج وعرفنا كيف نستفيد من قطع النفس وإلقاء مسؤولية الأنين والآهات والحسرات على المتلقي لكي يتفاعل معنا في طور البثكل. هنا ملاحظة، بعض الإخوة بعض الأخوات لعله يستكثر الانتقال من طور إلى طور 5 أطوار لكي ينتقل من واحد إلى الآخر يجد صعوبة، خاصة في بعض الأحوال التي يشتبه عليه الانتقال، فبدل أن يصعد ينزل أو بدل أن ينزل يصعد. فإن أمكن الخطيب أن يؤدي القصيدة بالكامل أو ما يحفظ من الأبيات بطورين أو 3 فلا بأس بذلك، على أن يعطي كل كلمة حقها، يعطيها المقدار الذي تحتاجه من الرقة والشجاع والعاطفة. نقرأ أول مجموعة بالدرج ثم بالمثكل ونختم بالتخميس، نختم بالتخميس. الآن لوين وصلنا احنا؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، صح؟ نعيد آخر بيت. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوايا أفاطم لو خلت الحسين مجد عيد أفاطم لو خلت الحسين مجد وقد ما تعاد شانا بشط فراتي ماذا فعلت إذا لطم تلخد فاطم عنده وأجريت دم عالعين فيل وجناتي. نسلم بالقرار الصوتي. هنا سيأتي دور الشعر الشعبي، هكذا مثلا إذا أردنا أن نتبعها ببيتين من العاشوري، والله من الوالد الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان